أهل الجنة يتزاورون فيها، وتزاورهم يحصل بأن يطير بالشخص سريره، وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم.